الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن، وكم ندعو رب العباد عز وجل ليل نهار أن يحشرنا في زمرتهم وأن نكون معهم وفي معيتهم في الدنيا عملا وفي الآخرة جزاء، وأن يرقق قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتقبل توبتنا وأن يغفر حوبتنا ويتقبل منا صالح الأعمال. إن لم نكن يا ربنا أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. من ضمن الصفات التي نحب أن تنتشر في المجتمع ويتصل بها هؤلاء الذين عبدوا الله حق العبادة صفة الطموح. الطموح لا يرضاها إلا يعني صاحب همة عالية، كل عزيز كريم يحب أن يصبح إلى ما هو أعلى. العجيب حتى في عالم الطيف النفس لما تحب الغربان تعكسه وتشكسه وتتعارك معه في الجو، هو ملك الجو فكيف ينزل إلى هذا المستوى؟ هو ممكن يتعارك معها ويضربها بجناح القوي وينهيها، ده ماذا يصنع؟ يحلق عاليا عاليا فلا تستطيع الغربان أن تلحق به. خلاص كن كالصقور على الذرة يصغي لوسوسة القمر لاخ الغراب يطارد الجية الحقيرة في الحفر. يعني فالإنسان صاحب الهمة، صاحب الهمة حتى أن بعض الصالحين لما كان لا يرد على من يهجونهم ويشتمونهم ويتطاولون عليهم، فيقول الذي شتم وتعدى من هواني عليه ما رد عليه. ليه؟ لأن الإنسان يتعسف، الكريم يتعسف أنه ينزل بمستوى. بالعكس ويجب أن يساعد الناس أن يصعد الناس. ده يعني لما نجد معنى المزائدة ويتراهن العرب، هو أمير ابن أمير يتوخر حليم يعني أحلى من معنى زي أحلى من خالص كده هرب بمه، فكان يتراهن بعشرة من النوق وعشرين من الإبل أن لم يغضب معنى نعطيه عشرين ناقة أو بعيدة. شو إلى هذه الدرجة يعني، وجاءوا بأعراض لكي يغضب معنى المزائدة وقالوا نعطيك كذا من الإبل وتجعل معنى يقتل جبينه. ما أخلي بسيطة، ده هو يعني لكل العرب مقصرين جبينهم من غير شيء بسبب ومن غير سبب. فالمهم جاء هذا الرجل بشاه وذبحها وسلقها وجعل ثروها نحو جسمه والناحية الأخرى اللي فيها عزكم الله الدم كده من أعلى، وقفز وجلس بجوار معنى المزائدة على كرسي الإمارة. فتزحزح معه ومبتسم، فتزحزح أعرابي، تزحزح إلى أن جاء إلى آخر السرير آخر الكرسي. ثم بدأ في استفزاز معنى المزائدة، يقول الأعرابي له: أتذكر إذ قميصك جلد كبش وإذ نعلاك من جلد البعير؟ كلام يعني ده تقود هذا الامير وامير ابن امير وعنده امكانيات. فيبتسم معنا يقول: اذكر ذلك ولا انساه. الله اكبر، شوف الطموح، شوف الحب، شوف الخلق، سبحان الله. قال: فسبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فابتسم معنا وقال: بفضل الله لا بفضلك. فقال له وتعدى الحدود: فمر لي يا ابن ناقصه بمال فاني قد عزمت على المسير. لا حول ولا قوه. قال: اعطوه الف دينار، هذا قليل واني لاطمع منك بالرزق الوفير. قال: اعطوه الفين، مش الف واحده، الفين، الفا لما طلب والف شكرا لله على ان صبرنا على امثاله. يا الله، بالله عليك، انا كسب معه مديح الدهر كله بهذا الصدق وهذا الطموح، ما يصنعها الا طامح. الانسان الطامح سبحان الله، يعني الشافعي لما يغتاب جاره يعمل ايه؟ ياخد طبق الرطب ويروح بجاره يقول له اهديت الينا حسناتك ونحن نهدي اليك من حطام الدنيا. يا الله بهذا الطموح ليه؟ لا بس سبحان الله العظيم هو انسان يعني هذا السكير الذي كان يعني في جوار ابي حنيفه قال السد سكير. فلما كان يسكر بالليل اعزكم الله ايه يعني يشوش على ابي حنيفه قيام الليل. فكان من ضمن ما يقول ايه اضاعوني واي فتى اضاع. يا الله اضاعوني واي فتى. ففي مره افتقد ابو حنيفه صوت جاره فسال عنه قال والله الشرطه اخذته. فذهب ابو حنيفه الى مخبر الشرطه. اول ما القائمين على مخبر الشرطه وجدوا ان الامام الاعظم قد قام بزيارتهم عملوا ايه؟ مرحبا يا امام. قال والله يعني ان شابا جار جاي اشفع فيه عشان. فاخرج من المسؤولين عن مخبر الشرطه كل المحجوزين اكراما لقدوم ابي حنيفه. ورجع هذا الشاب ارتسم وتاب وبدا يحضر في درس ابي حنيفه. وكان ابو حنيفه يداعبه كلما راه هل اضعناك يا فتى؟ يقول لا والله يا امام. هذه قصه الطموح. هذا هو خلق الطموح. ابو حنيفه ما الذي صنع؟ سبحان الله احد الصالحين. يقال انه ماشي ويقال انه الامام مالك في سيره مالك رضي الله عنه ابن مالك امام دار الهجره يقول انه وجدوا واحد عزكم الله سكير على قارعة الطريق ولعابه يسير منه وهو في حالة سكر. قل الله الله. فأخذ مالك منديله مالك فخرج منديل من جوه ومسح لعاب هذا السكران وأخذ المنديل بعد ذلك وغسل. فقال يا إمام ما الذي تصنع؟ قال أطهر مكانا يخرج منه لفظ الجلالة. فلما افاق هذا الانسان السكير وقالوا لا اتدري من مسح اللعاب من فمك وانت تهدي وانه الامام مالك. فكان سبب لتوبة هذا الانسان سبحان الله. اذا الانسان صاحب الطموح هو الذي يرقى الى محاسن الخلق. هكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم طموح عجيب سبحان الله. كان لا يعرف الا التفاؤل. اليأس هذا لا يجب ان يكون عندنا. بالعكس انا عايز اولادنا يكون عندهم طموح وعلو همه وكده نظر الى اعلى. ام معاويه وهي تسير بجواره يمسك يده عنده 6 سنوات ابن ابي سفيان هند. فصناديق قريش العديد الوليد بن مغيرة واميه بن خلف وابو لهب وابو جهل وحباس بن عبد المطلب الكبار. فقال احد الوليد بن المغيرة يا ويح هذا الغلام لو كبر لساد قومه. لان برضو هم ليهم نظره في الاولاد. ما انت تشوف ولد عندك كده الذكاء يخرج من عينيه وعندك ولد اخر الغباء يعني كيف من الغباء الغلاف من الغباء. هذه ملكات سبحان الله. فلو ان يعني حتى في المثل العام في بلادنا العربيه يقول الكسكوت الفصيح من البيضه يصيح. يعني واضح انا مستعد عنده طموح من الايه من الصغر. فقال يا ويح هذا لو كبر هذا الغلام لساد قومه. قالت امه في صاحبه الطموح الكبير هند بنت عزه زوج ابي سفيان اكلت كبد حمزه قبل الاسلام ثم مسلمه بعد ذلك بفضل الله عز وجل وصارت من الصحابه الذين يعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول شكلته ان لم يصل العالم باثره. يا الله يبقى الامه همها ايه؟ لا يعني خوف الهمه اعلى دائما. حتى عمر بن عبد العزيز يقول والله ان لي نفسا تواقه تقت الى الاماره فصرت اميرا للمدينه وتقت الى تاقه نفسي الى الخلافه فصرت اميرا للمؤمنين وانا الان بنفس التواقه اتوق الى جنه عرضها السماوات والارض. فانظر الى الترك واحد الان اصبح امير سبحان الله. ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفاسفها كما ذكر الألباني في الجامعة صحيح. يعني الله يحب الأمور عاليها يحب الأمور دائما الشيء العالي ينظر إلى أعلى سبحان الله. همته هكذا همته في الثريا مع أنه يعيش إيه على الثرى. وهكذا العبد الصالح. طيب من أين نشحن أولادنا بقضية الطموح؟ الطموح لا يأتي إلا بتصحيح النية

مين يلعب معايا؟ ده ينفع قائد. لكن الولد اخوي يقول ايه؟ انا العب مع من؟ ده تعرف انه ايه؟ تابع وليس متبوع. زي من الاول في شخصيه كده متزايده، بنت من بناتك اللي عندها الذكاء والفطنه وال وال وال وال وال وال وال وال يعني والتحسس وقراءه الاحداث بسرعه ورد الفعل العجيب والبديهه العجيب الموجود عندها، واخرى سبحان الله خامده هادئه. هذه ملكات، لكن نحن يجب ان نفهم النفس الانسانيه بهذا اللطف، لان النفس الطامحه نفس نبيله، نفس نبيله. يعني هؤلاء الذين في غزوه احد اشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فبعض الصحابه قعدوا قالوا طب خلاص، طب نعمل ايه احنا ما دام احنا الرسول قتل علامه نقاتل؟ فقال احد شوف اهل الطموح، ولماذا لا نقوم فنقتل ونموت على ما مات عليه رسول الله؟ فقاموا، او فقاموا وجدوا ايه؟ وجدوا ان النبي ما زال بفضل الله على قيد الحياه، وقاتلوا وردوا الاعداء. اذا الطامح هذا صاحب امل. عبد المطلب لما نظر انه يذبح واحدا، لو رزق بعشره اولاد يذبح احدهم تقربا الى الله، وقع السهم على من؟ على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عبد الله كيف تذبحه؟ احنا نروح نحتكم الى الكاهنه في السهم. فذهب 30 رجلا معهم عبد المطلب، ركبوا النوق وتوكلوا على الله من مكه الى الشام. كانوا في الصحراء وانقطع ايه وفرغ الماء وانقطع الماء. ما الذي حدث؟ حدث ان اصابهم اليأس. يوم ثاني الثالث فقالوا بيحفر كل واحد منا قبره، وبعدين اللي يموت الاول اخوانه يدفنوه، واخر واحد هيموت، وهتاتي الطيور تحوم فوق الجثث، والناس الركبان المارين على الطريق يعرفون ان هنا في قتلى او غيره، فياتون ويعرفون مكان قبورنا. قال عبد المطلب انا رجل لا اعرف اليأس. شوف اهل الطموح، انا ما اعرفش اليأس. ونهز ناقته، ضرب الناقه بتاعته وهي كانت في حاله يعني بركت على الارض، ركبها ونهزها فقامت. البعير لما يقوم برجله اليمنى او برجله الاماميه الاول، فالناقه وهي تقوم في عز في وسط الصحراء اذا بنبع ماء تحت قدمها. اخذوا وشربوا وسقوا الابل، وبدات بايه الامل يعود اليه مره. لماذا؟ لان بينهم رجل من اهل الطموح. احنا عايزين الطامحين دول، عايزين عندهم ايه؟ يعني عندهم بحيث ايه؟ عايزين نسال اولادنا، يا ولدي عايز تقدم ايه لامتك لما تكبر؟ ها؟ يا بنتي عايز تقدم، مش عايزين يقولوا عايز تبقى ايه؟ انا عايز ابقى لعيب كوره، وانا عايز ابقى فنان، يا ابن حبيبي يعني خلي همتك عاليه، عايزين نشحن الاولاد بخطوات صالحه. طب ايه رايك في شخصيه ابن تيميه؟ ايه رايك في شخصيه خالد بن الوليد؟ ها؟ بصلاح الدين الايوبي، العز بن عبد السلام، بجابر بن حيان، بالبيروني، بالفارابي، ايه رايك في الحسن بن هيثم ابن رشد، ابو حامد الغزالي، ايه رايك في الامام مالك، الامام ابو حنيفه، بما تكونش وهكذا. نشحن في الولد هذه الطاقه، والاولاد عندهم استعداد، بس ايه؟ نعطيهم الامكانيات، ولا نيأسهم، ولا نحبطهم، نقول له لا انت مش فالح، انت مش هتنفع، انت مالكش في التعليم، لا هذا خطا، هذا اب اوتي من الغباء، يعني ما لم يؤت اغبى خلق الله، لا. احنا عايزين العيال نشحن فيهم الايمان. ليه؟ لان الطموح يكسب الانسان معالي الامور، فالانسان ينظر الى ايه؟ دائما الى اعلى، دائما الى الامان، دائما الى اعلى القمم. يعني ما نكتفيش بالايه؟ بالبحث. احنا عايزين اولادنا ينشطوا في طلب العلم. تعالى يا ابني انت قرات عن فلان، طب ما تاخد الكتاب ده اقرا عن تاريخه تفصيليا، لا تكتفي بكتاب المدرسه. فلو حببناه في القراءه بفضل الله سبحانه وتعالى يطلع عنده ثقافه موسوعيه. لكن ان الولد يكتفي في الكتاب الدراسي، طب ما يجي اخر السنه بعد ما يمتحن ويسترجع الكلمتين اللي حفظهم طوال السنه وخلاص، بعد الامتحان باسبوع لو سالته عن صفحه 20 في المنهج يقول لا والله ما درسناه، ما لسه درسه من شهرين. ليه؟ لانه حفظه ليمتحن فيه، لم يذاكره فيتدارسه، ولم يحيط هذا المنهج بعلم موسوعي. لماذا؟ لانني اتمنى ان ياتي الولد مره فيجد امه او اباه ممسكا بكتاب ليقرا. لو تعود الولد ان الاب والام بيقراه ويقرا، ليه؟ ايه اللي خدت بنت ام 3 سنوات لما تلاقي امها لبست الخمار ووقفت لتصلي صلاتها؟ تعمل البنت فورا تجيب اي غطاء كده ولا تحطه على راسها زي الملاك الطهجه وتقبض جوه امها. طب لقيت امها طول الوقت قاعده قدام المرايا عشان تحط الاصفر والاخضر والاحمر والمخطط والمشطط، سبحان الله، تعمل ايه؟ تعمل زيها. وينسى ان يسيء الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. لو الولد يصحى كل يوم اذا ابوه قاعد قدام الفيلم وقاعد قدام المسلسل وقاعد قدام الفيديو كده، طب هو الولد يعمل ايه؟ يعمل زي ابوه بالظبط. لكن لو وجد اباه يقرا يعمل خير يصلح بين الناس يجلس مع الكبار ياخد ابنه معاه ابو 7 8 سنين يشوف الولد الكبار يتكلموا ازاي ويشاركهم الراي ويقول رايه ويقول معلومه. فسبحان الله الشاب اللي دخل على عمر بن عبد العزيز في اول ما تولى الاماره قالوا دخلوا الناس يهنوا امير المؤمنين في دمشق. فدخل ولد شاب كده بقل وجهه يعني يدوب عدى سن المراهقه. فكان عمر بن عبد العزيز يقول يا مزاحم افتحتم بابنا حتى دخل علينا الغلمان؟ معقول يعني يشبه هذا المنطق يعني؟ ما عمرك يا بني؟ انظر انظر الى الولد صاحب الطموح. قال يا امير المؤمنين عمري عمر اسامه بن زيد لما ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم قياده جيش تحت قيادته ابو بكر وعمر. يا الله. وعمري عمر علي يوم ان نام في فراس النبي يوم الهجره. فتعصى عمر بن عبد العزيز راسه. يا الله. يعني علي كان عنده تقريبا 9 سنوات أو 10 سنوات لما نام في فراس الرسول. واسامه بن زيد كان قائد الجيش اللي بعث اسامه ده رايح ناحيه الشام تؤدب الروم، سبحان الله، وكان عمره 17 سنه يعني ولد في الصف الايه؟ 11 الصف الثاني الثانوي متوسط. يقود جيش تحت قيادته من؟ ابو بكر. ابو بكر كان عنده كم سنه في هذا الوقت؟ كان عنده 61 سنه. يا الله. وابو بكر كان عنده كم سنه؟ 51 سنه. من يقودهم؟ اسامه بن زيد عنده كم سنه؟ 17 عاما. ده لفته خطيره تربويه من النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الطموح. في ايه؟ فاهم انت؟ بس ضع الولد صلى الله عليه وسلم في مكان، ضع الولد في مكان عالي وشحنه بالخير واعطيه. والولد ايه؟ الاولاد عندهم استعداد. يعني الولد زي الزجاجه، يا اما تملاها بالخير يا تملاها الهواء والشر. لا، انا عايزك تملا نفس الولد بالطموح وبقصه الطموح. تقول يا ابني انا عايز، سبحان الله، طارق بن زياد وقصته، موسى بن نصير وقصته، يوسف بن كشفين وقصته، كل هذا القصص. ولعل احنا ربما قدمنا برنامج عن اعلام الهدى وعن ام تصفع امه في القناه الثالثه، ارجو ان يستوعب مره اخرى ويسمعه ويراه ابناؤنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشحن ابناءنا بقصه الطموح فيطمحون الى الخير، وناخذ الخير الكبير، وتعود الامه الى ثالث نجدها بفضل الله اولا ثم بفضل شبابها وفتياتها، ان ربي على ما شاء قدير. احبتي في الله، سعدت بكم وانتم تستمعون الي، وهذا شرف كبير لي ان يسمعني ويشاهدني امثالكم، فانتم اهل الفضل واهل التقوى واهل الطموح. بورك لي ولكم في القران العظيم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.